إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام عن شروط لا إله إلا الله، ونبهت على أن هذه الشروط كلها شروط قلبية داخلية في الصدر لا سبيل للاطلاع عليها. فإذا هذه الشروط هي شروط الإسلام النافع الذي ينجي العبد من الخلود في النار يوم القيامة. لكن في الدنيا إن نطق الشهادتين صار مسلما في الظاهر والله يتولى السرائر، فإن نوى عند نطقه الشهادتين أنه مصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وبغير تفصيل وعلى الغيب، كل ما جاء به محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي حق من عند الله تبارك وتعالى، صار مؤمنا أو مسلما في الظاهر والباطن ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فهذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته هي شروط الإسلام الذي ينفع العبد وينجيه من الخلود في النار يوم القيامة. وأولها كما قرأنا في المرة السابقة العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لابد أن تتذكر دائما أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم لهذه الآية بقوله باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وكذلك قال الشافعي رضي الله عنه أجمعوا لإجماعهم على أن العبد لا يحل له أن يعمل عملا حتى يعرف حكم الله عز وجل فيه، حتى يعرف حكم الله عز وجل في هذا العمل، سواء كان قولا أو عملا لابد أن تعرف حكم الله. إذا أنت عبد، والإنسان الذي يسير على هذا النهج ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا إنسان سيظل ذاكرا لله عز وجل طيلة يومه، طيلة يومه. ولذلك يقول الرب عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر الله كثيرا، يعني إيه وذكر الله كثيرا؟ دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سفيان رحمه الله إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فافعل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال السلف أعلى الذكر مراعاة الحدود. وذكر الله كثيرا قال أعلى الذكر مراعاة الحدود. يبقى أنت دايما ربنا سبحانه وتعالى معاك، والنبي صلى الله عليه وسلم قائدك ومرشدك، الرب مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كل واحد عند الله عز وجل، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى مطلع عليك وهو معك أينما كنت، والرسول صلى الله عليه وسلم قائدك، قائدك لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ففرغنا من الشرط الأول وهو العلم، ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الأول إحنا لما نقول أول شرط العلم، الشرط الثاني اليقين. اليقين، واليقين هو العلم الذي لا يخالطه شك، العلم الذي لا يخالطه شك، ده اليقين يا أخواني. واليقين كما روى الطبراني بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله، لأن اليقين ده عبارة عن إيه؟ العلم الذي لا يخالطه شك. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اعمل كذا وستجد العاقبة لك وإن خالفت فلا تأمنن على نفسك الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى أنت على بينة من هذا فعلا، وأن الله عز وجل أرشدك إلى الصواب، وأنه مطلع عليك، وأنه متوكل بك سبحانه وتعالى، وكفيلك عز وجل، ولن يسلمك لأي أحد ما دمت تسير على نهجه وعلى صراطه المستقيم. فاليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. وروى الإمام أحمد في كتاب الإيمان، ليس في المسند، في كتاب الإيمان بإسناد قال الحافظ إسناده صحيح، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: اللهم ارزقنا الهدى. لا راح مني الدعاء، إن شاء الله تذكره بعد قليل بإذن الله تعالى. اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. من هذا المنطلق طبعا اليقين يبقى مضاد للإيه؟ للشك. اليقين مضاد للشك، يبقى إيه الدليل على اعتبار اليقين؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ده الصادق في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يرتاب أبدا، لا يرتاب. أحد أخواننا رزق بطفلة وكان حديث الالتزام يعني، فالمهم أراد أن ينفذ السنة، والسنة وردت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام، هل يدخل في ذلك الجارية البنت يعني؟ بعض أهل العلم قال نعم، ذكر الغلام، الغلام ذكره يعني خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يبقى البنت داخلة أيضا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وانت بتذبح أيضا عن الإيه؟ عن الجارية، ويسمى فيه ويحلق رأسه. فأراد أن يقيم السنة فذهب إلى حلاقه وقال له: أريد أن أحلق رأس ابنتي. الحلاق طبعا سأله إيه الحكاية، قال له: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر كيت وكيت. فالحلاق ذهب معه وهو يرتعش، بنت سنها 7 أيام وأهلها قاعدين وكلهم يعني إيه مشفقين جدا. قلت لهم: أتخافون عليها؟ قالوا نعم. فقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله شرع لرسوله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وهذا من سنن الهدى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم وأشفق بها منكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكأن الأمر لابد أن يكون فيه ابتلاء، البنت نائمة وهو يحلق لها رأسها بالموسى وفجأة تحركت فالموس شرط شرطت خرج دم. الرجل اصفر وجهه. قلت له لا مالك؟ استمر فيما أنت فيه. استمر فيما هو فيه وخلص وحط قطنا هنا وانتهت المسألة. وأتينا بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء البركة، رجاء البركة. أنت على يقين من أن هذا خير الذي أمر به الله عز وجل سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. مش بقى نعمل زي المنافقين غر هؤلاء دينهم، لا ما ينفعش الكلام ده خالص. لابد أن تكون موقنا بأنك على الحق، لابد. الفتن تأتي كاشفة. واحد يقول نعم أنا على الحق المبين، فتأتي فتنة كغزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب يا أخواننا لم يحدث فيها قتال، غاية ما في الأمر أن الله عز وجل شدد على المؤمنين، شدد جدا عليهم حتى نضح كل إناء بما فيه. الإناء الإنسان المؤمن ظهر منه الإيمان في قوله وعمله، والمنافق ظهر منه النفاق في قوله وعمله. فلما تمايز المؤمنون من المنافقين انتهى الامتحان، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ماذا قال المؤمنون؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لكن التانيين، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى قال أحدهم وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع أحدنا أن يتحرك من مكانه لقضاء حاجته. شوف قلة الأدب مع الله عز وجل ومع الرسول عليه الصلاة والسلام. وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما أستطيع أن أقوم لقضاء حاجته. لكن التنين غير كده. الآخرون أهل الإيمان عندهم قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، كما قال ابن عباس هذا هو المراد، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ماذا فعل المنافقون؟ أرادوا أن يهربوا. المنافق لا يحفظ عهدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال بعد ذلك أو نأتي بالسياق على بعضه ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. يا لطيف يا رب. كما قال المفسرون يعني هؤلاء دينهم رخيص عليهم جدا، عند أذل فزعة من خوف على استعداد لأن يتخلى عن دينه كله. يبقى ده المراد به قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. وقف هنا. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لكن بقى شوف، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، وكان عهد الله مسؤولا. لكن جيت أهل الإيمان من المؤمنين رجال إيه بقى؟ صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلما تمايز الفريقان قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال ونجح أهل الإيمان في ذلك الامتحان. لكن هل كان ذلك الامتحان الامتحان النهائي بالنسبة إليهم؟ طول عمرهم طول ما انت حي في ابتلاءات، ودخلوا في ابتلاءات بعد ذلك كثيرة. دي غزوة الأحزاب، دخلوا في ابتلاءات بعد ذلك كثيرة، ومنها غزوة تبوك التي فضحت المنافقين أيضا ولم يحدث فيها قتال. غاية ما في الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالمؤمنين في شدة الحرس القيظ في وقت طابت فيه ثمار المدينة وماؤها البارد وظلالها وأشجارها الوارفة، لم يخرج بهم من المدينة إلى غزوة تبوك قريبة من الشام، شوف كم كيلو. وفي الحالتين سواء في غزوة الأحزاب أو في غزوة تبوك كان المسلمون في ضيق من العيش. يعني صار في غزوة تبوك لما ينحروا جزورا ليشربوا ما في كرشها من ماء من شدة العطش يا أخوانا، غزوة تبوك دي لم يعرف فيها قتال، لكنها فضحت المنافقين. فالإنسان في حال الرخاء كلنا مؤمنون، لكن أول ما تأتي الفتنة تكشف على طول وتميز بين أهل الإيمان وأهل النفاق. نسأل الله عز وجل أن يقينا النفاق وأن يجعلنا من أهل الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا تلقى الله عز وجل بهاتين الشهادتين غير شاك فيهما أنه لا إله إلا الله. يعني إيه لا إله إلا الله؟ أخذناه في الشرط الأولاني العلم، معناها إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. هناك آلهة باطلة تعبد من دون الله، لكن المعبود بحق الذي يستحق العبادة فعلا هو الله عز وجل. فما هي العبادة؟ كلام أهل العلم بقى، قلنا كلام ابن كثير المختصر: الطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة لله عز وجل. تصور كده، ما هو انت عبد، لو واحد عبد عند السيد بيقف قدام سيده مهما يعني أمره بشيء خلاص حاضر أفعل. فأنت كذلك مع ربك ومولاك سبحانه وتعالى. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يقول لك لا، أصل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ها تلك المرأة التي قالت الرسول النبي محمد، قالت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس قدوتي هو قدوة الإخوان. دي تزكية عظيمة جدا للإخوان وقدهم في هذه المرأة الكافرة الخارج عن دين الإسلام. ومن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته لا يمكن أبدا أن يكون من أهل الإسلام. ليس قدوته، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع نهجه في الدنيا واتباع موكبه في الآخرة. ساعة ما يقوم يتجه إلى الحوض عليه الصلاة والسلام، أنا ذكرت الحديث في المرة السابقة على ما أعتقد، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك من يحال بينه وبين حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت هذا الحديث في المرة السابقة أنا لم أذكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما، سأذكره بسرعة: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، والغرل جمع أغرل وهو إيه؟ غير المختون. ثم تلا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي. فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. دول مش أصحابك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من العبد الصالح ده بقى؟ عيسى عليه السلام. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. هذا الحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس بن مالك، إلا أن حديث أنس بن مالك أفاد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذه الواقعة تحدث حين يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف من الموقف إلى الحوض. إلى الحوض، فتقوم فتنصرف وراءه أمته، فتخرج الملائكة وتتخطف ناسا ذات الشمال، تعال أنت وأنت تعالى، يستبعدون من موكب التوحيد، موكب الناجين، لأنهم لم يكونوا كذلك في الدنيا. يا لطيف يا رب. طيب الفائدة الثانية، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي أمتي، يجادل عنهم، فلا يزال عندهم بصيص من الأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يحامي عنهم أمام الرب عز وجل. فتصور أن يختم هذا الموقف بأن يتبرأ المحامي من المتهمين، يتبرأ منهم سحقا سحقا، بعدا بعدا. يا لطيف يا رب. فطبعا دي مسألة إيه، ده ضياع ضياع. فمن الناس من يظن أنه مؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن تسمع أقوالا عجيبة. واحد يقول لك مال الله ومال السياسة، مال الله ومال السياسة. واحد تاني يقول لك الجماعة دول أصحاب عقول عفنة. طب لإيه؟ ليه العقول عفنة؟ إذا كلمت أحدهم يقول لك قال تعالى. تعالى ما قالش من 1400 سنة. شو بتكلم عن الرب إزاي سبحانه وتعالى جل شأنه؟ ما تكلمش، كلامه باقٍ سبحانه وتعالى. تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هذه الجراءة على الله عز وجل مبعثها الجهل بالله تبارك وتعالى وبقدره وبعظمته تبارك وتعالى، وكذلك الكره لما أنزل عز وجل لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم من لا يطس قل الحمد لله أرحمك الله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول أرحمك الله. ومن ثم ذهب جمهور الحنفية إلى وجوب تشميت العاطس على الأعيان مش على الكفاية. ليه؟ لهذا الحديث، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول أرحمك الله. فأنت في حاجة إلى دعوة المسلمين، لا سيما إن كنت في المسجد وهم يلتزمون المسجد وفي طاعة، لأن مجالس العلم تحضرها الملائكة، مش كده؟ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. في صحيح مسلم. يبقى شايف، مستيقنا بها قلبه غير شاك فيهما، غير شاك فيهما، مستيقنا بها إيه؟ قلبه. ده يقتضي منك إيه؟ لكي تكون في هذه الدرجة لما ربنا يأمرك بحاجة أو النبي عليه الصلاة والسلام، اوعى اوعى تختار بين كلام الله ورسوله عليه السلام من ناحية وكلام غيره من ناحية أخرى، أي كلام آخر. أبو حامد الغزالي له كلمة عظيمة في المستصفى في أصول الفقه، قال فإذا جاء حكم الله عز وجل أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم امتنع النظر، امتنع النظر، لأن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل. تقعد تقلب الأمر ليه؟ عشان تشوف دي ولا دي. لكن لما يجي حكم ربنا أو حكم رسول الله السلام يمتنع عليك النظر، لأنك ممنوع من أن تختار بين حكمه عز وجل وحكم غيره. ليه؟ قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما دليل اشتراط من قياد من الكتاب والسنة؟ واحد يقول لك أنا عارف أن ده ربنا سبحانه وتعالى ونداء النبي عليه الصلاة والسلام. طب هي هتؤمن؟ هتدخل يعني في الإسلام؟ لا مش هدخل. ما ينفعش. مش كان اليهودي يأتي إليه صلى الله عليه وسلم فيسأله عن، يقول أسألك عن أمر أو أمرين عن أشياء لا يعرفها إلا نبي أو رجل أو رجلان، فيسأله عليه الصلاة فيقول عليه الصلاة والسلام أينفعك؟ فقال اليهودي أسمع بأذني. فقعد يسأله النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه فقال صدقت وإنك للنبي. وقال بعض المصرف لم يؤمن به ولم يدخل في دينه عليه الصلاة والسلام، ده ما ينفعش. قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وطبعا إيه النبي عليه السلام هو جايب حديث هنا، الحديث ده إسناده فيه ضعف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لكن شوف الآية الحاسمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قبلها قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. احنا قلنا قبل كده شيء دي كان نكرة ولا معرفة؟ نكرة. والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، فهنا في سياق الإيه؟ الشرط. فإن الشرطية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الكلام ده بقى مش نافلة، لا، شوف بعدها ختم بهذا القسم سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رضا، الرضا التام بحكم الله تبارك وتعالى، واعتقاد أنه الخير وأن الإتيان به، وهل يأتي الخير إلا بالخير. فكان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ده هنخدناه في وهنتكلم عن حسن الخلق في مسألة الدنيا، في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم، وفي رواية إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقام رجل فقال يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ إزاي دي بركات وانت خايف عليها البركات؟ نحن بنرجو البركة في كل حال. قال أبو سعيد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين الله السائل؟ فقام الرجل فقال أنا رسول الله. فحمدناه، قال أبو سعيد فحمدناه حين طالع لذلك، أعرب عن نفسه وقال أنا رسول الله. سنستمع الآن وسنستفيد بقى من الإجابة. فقال عليه الصلاة والسلام، وده محل الشاهد من الحديث، لا يأتي الخير إلا بالخير. لازم تبقى أنت معتقد ده اعتقادا جازما، لا يأتي الخير إلا بالخير. الخير لا يأتي بشر. يقول لك إزاي؟ ما أنا بروح أصلي في مسجد بياخدوني ويعملوني. طيب ثم فكان ماذا؟ ترتفع درجتك ويزداد إيمانك وتسير على نهج المؤمنين السابقين. هكذا كان أهل الإيمان في كل زمان ومكان. أنت فاكر إيه؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدوك؟ تجد أن الله عز وجل يحيطك بلطفه ورعايتك، تجد أن صلاتك غير الصلاة التي كنت تصليها. الصلاة طبعا نسأل الله العافية، لكن أقصد إيه؟ يأتي الابتلاء مصحوبا باللطف من اللطيف، لا يتخلى عنك. الله عز وجل لا يضيع أولياءه، إن الله يدافعه عن الذين آمنوا. شو قال هذا؟ وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومع ذلك سيدنا زكريا عليه السلام نشر بالمنشار، مش كده؟ وسيدنا يحيى عليه السلام ذبح وقدمت رأسه إلى غانية والعياذ بالله، لكنه مات على الحق ثابتا. فنال بذلك درجات علا. ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قلناها بقى، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله. لأن دين الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك لك، والأصل الثاني أن تعبده بما شرع، أن تعبده بما شرع. فلو أن إنسانا قال سأعبد الله عز وجل لكن بطريقتي، روح عبادتك هذه مردودة عليك غير مقبولة منك، بل ستعاقب، ستعاقب على هذا. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد، مردود عليه، مقذوف به في وجهه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعدين المسألة مش كده وبس، ده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح، قال: إن الله قد حجز، أو قال حبس، شك من الراوي، إن الله قد حبس أو قال حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته، يقفل عليه بالتوبة والعياذ بالله حتى يرجع عن بدعته. يبقى لابد أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. الأمر الثاني أن تعبده عز وجل بما إيه؟ بما شرع. فإسلام الوجه إلى الله عز وجل يعني تسلم له قيادك. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إيه ده يا أخي؟ يا بني على فراش الموت، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ ما دي الكلمة اللي بيتواصى بها الناس، مش واحد هو على فراش الموت يقول: ما تورثوش البنات في الطين. ده انت عشت في الطين ازاي يعني؟ يعني عنده أرض زراعية مش عايز دخل البنات في الإرث، في الأرض الزراعية ليه؟ ليه؟ هو المسألة الميراث دي ليست إليه. ده ابن عباس قال إن الإضرار بالوصية من الكبائر ومن علامات سوء الخاتمة. البنت دي مش من صلبك زي الابن بالضبط. دي أشياء جاهلية ينبغي على الإنسان المسلم أن يبرأ إلى الله عز وجل منها. فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يبقى ربنا يقول له سلم قيادك، يسلم قياده. يعمل إيه بقى يعني عشان يسلم قياده؟ يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل هديه عليه الصلاة والسلام. لأن الله عز وجل قال لنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى ده الانقياد. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ هو القبول ضد إيه؟ الرفض. يبقى الإنسان من الممكن أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وهو كاره لهذا، رافض له، وإنما يقولها ما قال لمصلحة من إيه؟ من المصالح. قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طب بص بقى الآلهتهم كده، آلهة ما أنزل الله بها من سلطان، شوف شكلها عامل إزاي. شوف لما يجيبوا أي برنامج تسجيلي عن دول جنوب شرقية آسيا هناك بيعبدوا أوثان، شفت الأوثان عاملة إزاي؟ تصور في أمريكا، شفت ما أنا رأيت معبدا للفئران، الناس بتعبد الفئران، بيعبدوا الفار. وطبعا أنت عارف الهندوس يعبدون البقر ويتمسحون بها بالأبقار ولا يأكلون لحم الأبقار. خدت بالك؟ كل دول ما فيش إشكال بالنسبة لهم، لكن الإشكال في المسلم الذي يقول لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، أن أعبد الله ما لكم من إله غيره، هو ده الإشكال مع هذا الإيه؟ مع هذا المسلم. ليه؟ لأن دين الإسلام جاء بشريعة متكاملة لا تستطيع أي حضارة من الحضارات أن تتصدى لهذه الحضارة الإسلامية العظيمة. ده دين رب العالمين، مش عايز أسميها حضارة، ده دين رب العالمين. لكن هؤلاء ليست عندهم شرائع، عايز تعبد الفرعون ولا تعبد زفت، اعبد كما شئت، لكن حياتك نحن الذين إيه؟ ننظمها. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تصدق دي؟ يعني اليهود يقولون لعباد البقر أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وده واضح جدا يا أخوانا في عصرنا هذا. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، تعال نشوف كده أخبارهم في القرآن. قال الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وهم إيه؟ يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تصدق دي؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. الأخبار كثير. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فالآية بتدل على أنهم كان، ومع ذلك يقعون في هذا الجرم العظيم الذي استحقوا به اللعن أي الطرد من رحمة الله عز وجل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبط والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سيعرف العالم بأسره وسيعرف البشر أن أهل الإسلام كانوا أرحم بهم من جميع الخلق، لأنهم أرادوا أن يقودوهم إلى الحق وأن ينجوهم من الخلود في النار. أما الآخرون الذين يعني أيدوهم في أفعالهم إنما خدعوهم خدعة كبرى وسيتلاعنون في النار، وهذا لن يفيدهم شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. الغيث الكثير يا أخواننا مطر لما بينزل الأراضي على ثلاثة أنحاء، في أرض بتقبل الماء وتنبت الكلأ، بتقبل الماء وتنتفع به وتنبت الكلأ، فبتيجي الناس تشرب والبهائم تأكل وكده وهي انتفعت بالماء في نفسها. وهناك أرض أخرى قسم ثاني لا ينتفع بالماء لكنه إيه؟ يحتفظ بالماء، فأم الناس يشربوا من هذا الماء ويسقون بهائمهم ويسقون زروعهم وما إلى ذلك. يبقى ده القسم الثاني لا ينتفع بالماء ولكنه إيه؟ ينفع غيره. القسم الثالث ده قسم بور والعياذ بالله، لا يقبل ماء ولا ينبت كلأ، لا ينبت زرع ولا يعمل أي حاجة منه، ولا يقبل الماء إيه؟ يتسرب إلى جنف الأرض ولا ينتفع به. فكذلك طبعا إيه؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طيب مش ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا يعني لا تيأسوا، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ما تيأس حتى إن كان قلبك قد قسر، أصابته قساوة، فالوحي النازل من عند الله تبارك وتعالى إن أنزله على قلبك سيلين هذا القلب وسيصلحه بإذن الله تبارك وتعالى. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. ربنا اجعلنا كهذه الأرض، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. مش انت ربنا سبحانه وتعالى قال: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. دي عبارة عن النخلة، النخلة بتطرح كل شوية. كذلك المؤمن، المؤمن المؤمن إن وجد الإيمان في القلب فتجد الأعمال الصالحة على جوارحه دائما، الجوارح عمالها تطرح ثمار ذكر وأعمال صالحة وما إلى ذلك. وكان منها فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس. هي أمسكت الماء بس، تاني قبلت الأولانية اللي هي النقية، قبلت الماء وأخرجت الكلأ والعشب الكثير، دي أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، يعني هي لا بتنتفع بالماء في نفسها ولا تنفع غيرها. الأجادب لا تنتفع بالماء في نفسها ولكن تنفع غيرها، وهذا نوع نفع. أما النقية فإنها تنتفع وتنفع. فذلك مثل من فقها في دين الله. واحد يقول: أنت قلت فقها وبعدين صلحتها. هي فقها في دين الله، والفرق بين الفقها وفقها، فقها أي فهم المسألة، فقها أي صار الفهم سجية له، صار الفهم سجية له. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. يبقى ده مثال الايه؟ العالم العامل، اللي هو خد العلم وانتفع به في نفسه فأثمر أعمالا صالحة ونفع به غيره فعلم، مش كده؟ ما هو العلم ده ثلاث حاجات: تتعلم العلم بنية صالحة، تعمل بهذا العلم، تعلم هذا العلم لغيرك احتسابا عند الله، إيمانا واحتسابا عند الله عز وجل. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني نقدر نقول إن العلماء ثلاثة، أو الناس ثلاثة أصناف: العالم الذي تعلم العلم فانتفع به في نفسه وعمل به ونفع غيره من الناس وبذل هذا العلم ونشره بين الناس، مش العلماء ورثة الأنبياء. وهناك صنف آخر تعلم العلم لم ينتفع به في نفسه ولكنه يعلم الغير، وهذا صنف موجود يعلم الناس. وهناك صنف ثالث لا يعرف حاجة، واللي بيعرفه لا يبذله أيضا، بور بور والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ يبقى احنا خدنا الايه؟ العلم واليقين والقبول والانقياد، هذا أربعة. فاضل ايه؟ الإخلاص والمحبة، وايه؟ الإخلاص والمحبة، ها؟ الصدق. الصدق والإخلاص والمحبة، الصدق. جزاك الله خير. يبقى ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ دي سهلة بقى جدا. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام، الحديث بقى العظيم اللي هو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نقف عند هذا لأن الوقت انتهى، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.